اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوفق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك. يا الله يا الله. أيها الأخوة المؤمنون، لقاء كريم مبارك هذا الذي نشهده اليوم هنا، حيث يلتقي السيد رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الرحمن محمد عارف بحشد من إخوته المسؤولين وضباط القوات المسلحة البواسل وموظفي الدولة، حيث تعظيم شعائر الله في الصيام والصلاة، وحيث تكريم شهر الإسلام شهر رمضان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. نستزيد من ذكر الله الكريم، فيتلو بيننا المقرأ الشيخ كامل يوسف البهتيمي ما يتيسر من سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله

أيها الأخوة المؤمنون، كنا ننصت خاشعين لتلاوتين كريمتين في كتاب الله العزيز، رتلهما المقرئان عبد الرحمن توفيق والشيخ كامل يوسف البهتيمي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. نسألك ألسنة صادقة وقلوبا سليمة، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونسألك من خير ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. أيها الأخوة المؤمنون، لقد حضر إلى هنا حشد كبير من المسؤولين وقادة جيشنا الباسل وشرطتنا الوطنية وموظفي الدولة في هذه الأمسية الكريمة، أمسية الأول من شهر رمضان المقدس. أيها السادة، نحن الآن في انتظار مدفع الإفطار.